قوله وتركه أي معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على العرش بعقولنا، وإنما صريح ذلك السمع ولم يرد السمع بذكر كيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الصرف عنها. أظن واضح المعنى، يقول شيء غير معقول ما نعقله ولا ندركه بعقول. إذا كنا لا ندركه بعقولنا فإلى أي شيء نرجع؟ إلى كتاب السنة، إلى السمع. وهل ورد السمع بذكر الكيفية؟ لا. إذا تبقى الكيفية مجهولة لأنه انتفى عنها الدليلان العقل والسمع. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ وقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فلا نتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه. واضح. وقال آخر إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له أخبرني كيف ذاته، فسيقول لك الذات مجهولة كيفية. فقل له إن الصفات فرع عن الذات، فإذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات. والأمر واضح الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.